إنما هو من شد النهي فيه من شد الرحل إلى مسجد غير هذه المساجد. نعم. وأما القبور فيستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه لأن يزور قبر أمه فأذن له. نعم. ومثل هذا لا يرد عليه هذا الحديث يعني يشوشون على الناس و... نعم نعم كلام الحق. نعم. فمثل هذه الشبهة كيف تدفع؟ تدفع يعني كل شد يوصل به التقرب الى الله الى مكان معين هو داخل. ولو نظرنا الى الى الى ظاهر اللفظ لا تشد الرحال الا الى المساجد لقلنا ان النهي عن شد الرحال الى المساجد غير الثلاث. لكننا اذا اخذنا بالقياس والمعنى صار لا فرق بين ان تشده الى مسجد من المساجد او الى بقعه ترى انها مباركه او ما اشبه ذلك. ما هو صحيح. وهل الرسول عليه الصلاة والسلام شد الرحل إلى أمه؟ قد يكون شد الرحل أو استأذنه في الطريق إلى مكة. نعم نعم أرون شيخ إذا صلى الإنسان صلاة العصر ثم قال له آخر صل معي حتى نص على قدر الجماعة فهل هذا السبب؟ نعم. يعني لو صلى العصر ثم دخل آخر وقام يصلي معه يتصدق عليه فهذا جائز له سبب. وليد نفس السؤال سليم شيخ بزياره القبور على النهي الرسول على النهي الرسول صلى الله عليه وسلم شيخ قلنا انها رسول صلى الله عليه وسلم عن زياره العباده المساجد وهي يقصد فيها عباده الله ولكنها سبب يعني من الاسباب انها تشير انه يسال هذا المعنى والقبور هي معروفه يا شيخ قصد التبرك مع العالم كيف نقيس هذا على ذلك؟ هذا أيضا نقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحال إلى المساجد مع أنها أماكن العبادة. اقلب الشريط من فضلك.